ونكنهن حاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بالقرب من الجهة إذا أخذنا فرضهن وافيا إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله من الذي يسقط أيضا الأخوات لأب، فالذي يسقط الأخوات لأب الأخوات الشقائق، أي يسقط الأخوات لأب الأخت الشقيقة إذا كنا جمعا، يعني إذا كانت أختين فصاعدا يسقطنا الأخت الشقيقة واحدة كانت، يسقطنا الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب، الأختان الشقيقتان لهن الثلثان، لهما الثلثان، والأخت لأب تسقط باستكمال الأخوات الثلثين. وكذا لو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأربع أخوات لأب، الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين والأخوات لأب يسقطن. والدليل على سقوطهن قوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الأخوات الشقائق لا شك أنهن نساء، إذا استغرقن الثلثين يسقطن الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر. وإذا كان مع الأخت أو الأخوات لأب معصب لهن وهو أخوهن لأب فلا يسقطن. مثل: لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين والأخت لأب والأخ لأب عصب بالغير. فلولا وجود الأخ هنا لسقطت الأخت لأب، فسمي هذا الأخ الأخ المبارك. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ومثلهن، أي مثل البنات في إسقاط بنات الابن، كذلك الأخوات. اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أي يدلين بجهة الأب والأم، أي الأخوات الشقائق، إذا أخذنا فرضهن وافيا. والفرض الوافي لهن الثلثان، والأقل لو كانت واحدة مثلا أخت شقيقة لكن لا تدخل هنا. أسقطنا أولاد الأب البواكية، البواكية يعني أسقطنا الأخوات لأب وليس لهن بعد موت الأخ الشقيق إلا البكاء، ولا يأخذن شيئا من الميراث. ثم قال عن الأخ المبارك: إلا إذا كان لهن أخ حاضرا، يعني أخ لأب، عصبهن، عصب الإخوة، عصب الأخوات أو الأخت لأب باطنا وظاهرا، أي عصبهن باطلا يعني في حقيقة الحكم صواب، وظاهرا يعطون من نصيبهن، أي أن الحكم صحيح ويعطون من الميراث. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.